او على الاكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد، ولكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. اما الانبياء فليتكلم اثنان او ثلاثة وليحكم الاخرون، ولكن ان اعلن لاخر جالس فليسكت الاول، لانكم تقدرون جميعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. وارواح الانبياء خاضعة للانبياء، لان الله ليس اله تشويش بل اله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. لتصمت نساؤكم في الكنائس، لانه ليس مأذونا لهن ان يتكلمن، بل يخضعن كما يقول الناموس ايضا. ولكن ان كنا يردن ان يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لانه قبيح بالنساء ان تتكلم في كنيسة. ام منكم خرجت كلمة الله، ام اليكم وحدكم انتهت؟ ان كان احد يحسب نفسه نبيا او روحيا فليعلم ما اكتبه اليكم انه وصايا الرب. ولكن ان يجهل احد فليجهل. اذا ايها الاخوة، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب.